قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، 10 أيام تكون عوضا عن الهدي إذا لم يجد. ما معنى لم يجد؟ إما لم يجد الهدي نفسه، عنده نقود وبحث عن هديا فلم يجد، كأن يكون في شح مثلا في الهدي أو وجوده، أو وجد هديا ولكن ثمنه غالي جدا أكثر من المال الذي عنده، أو أن عنده مال ولكن يحتاجه حاجة أشد من حاجة الهدي، لطعامه ولسفره وانتقاله إلى أهله وبلده. هؤلاء كلهم ينطبق عليهم أنه لم يجد الهدي، حتى وقد يكون غني مثلا في بلده لكنه في هذه الفترة لم يجد الهدي، ينتقل للصيام فيصوم 3 أيام في الحج، 3 أيام في الحج. تبدأ هذه 3 أيام بدخوله في أعمال الحج، ومن ذلكم العمرة سواء كان قارنا أو كانت عمرته مستقلة، فيبدأ بالصيام. وله أيضا أن يصومها في أيام التشريق، في أيام التشريق الثلاثة، فإنه يستثنى من المنع ومن النهي إذا كان عليه صيام، فإنه يصوم تلك الأيام 3 و7 إذا رجع إلى أهله، سواء صامها مجتمعة أو متفرقة، الأمر في ذلكم واسع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.